فمعنى قوله وإنك لعلى خلق عظيم أي على دين كامل. والحافظ ابن كثير رحمه الله لما نقل حديث عائشة رضي الله عنها كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، بين المعنى بيانا وافيا، فقال ومعنى هذا أنه ألزم نفسه ألا يفعل إلا ما أمره به القرآن، ولا يترك إلا ما نهاه عنه القرآن، فصار امتثال أمر ربه خلقا له وسجية، صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. وإنك لعلى خلق عظيم أي دين كامل، ودينه وخلقه القرآن، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم التزاما تاما بما جاء في القرآن من الأوامر والنواهي. فالأوامر يأتمر بها على التمام والكمال عليه الصلاة والسلام، والنواهي يجتنبها غاية الاجتناب ويبتعد عنها غاية الابتعاد. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما إن يسمع أمرا من أوامر الله عز وجل في كتابه العزيز إلا ويأتمر بهذا الأمر، وما إن يسمع نهيا مما نهى الله عز وجل عنه إلا يبتعد عنه غاية الابتعاد. وقد قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، فكانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هي الأخلاق الموجودة في القرآن، أشرف الأخلاق وأكرم الأخلاق وأبر الأخلاق، لأن خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يهدي للتي هي أقوى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه أشرف الخلق خلقا وأكرمهم وأبرهم وأعظمهم. ثم جاء الحافظ ابن كثير بعد ذلك يفصل بعد هذا الإجمال، قال فكان أشجع الناس، وأشجع ما يكون عند شدة الحروب، يعني في المواطن التي يخاف فيها الناس أو يفر كثير من الناس فيها، النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن هو أشجع الناس. ومر معنا في مجالس مضت في غزوة حنين لما فر الناس واشتد عليهم النبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم على البغلة ويتقدم، ولم يكن حوله إلا 10 تقريبا من الصحابة. ثم أمر العباس أن ينادي، فأخذ ينادي يا معشر الأنصار يا معشر أهل الشجرة، فبدأوا يرجعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماضيا على البغلة يتقدم ولم يتقهقر، ولهذا فهو أشجع الناس عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، وكان أجود الناس، وكان أشجع الناس. وذكر مثالا بديعا على شجاعته صلى الله عليه وسلم قال ولقد فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت، فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، وهو على فرس لأبي طلحة عري، ليس عليها يعني سرج، وهو على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف، وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، يعني لا تخافوا لا يوجد شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول شخص انطلق إلى جهة الصوت، الصحابة لما انطلقوا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وصل إلى الصوت ورجع يطمئنهم، هذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا كان أكرم الناس، وكان أكرم ما يكون في رمضان، وكان جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان كما جاء في الحديث كالريح، وسخائه وعطائه كالريح المرسلة كما جاء في الصحيحين، وكان أعلم الخلق بالله. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني أتقاكم، أو قال إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله عز وجل، ليس هناك من خلق الله أعلم بالله من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أفصح الخلق نطقا، يعني كان فصيح اللسان عليه الصلاة والسلام، فأي أمر من أمور الدين يريد بيانه فإنه يبينه بغاية الفصاحة وبغاية البيان وبغاية الوضوح. وأنصح الخلق للخلق، النبي صلى الله عليه وسلم كان ناصحا، والله ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، وما ترك شرا إلا حذر الأمة منه، تركنا على محجة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذه الصفات الثلاثة مهم أن نعرفها وأن نحفظها، مهم أيها المسلم أن تحفظها وأن تدركها، فهي تفيدك كما قال شيخنا في شرحه، تفيدك فائدة عظيمة في رد البدع. إذا دعاك إنسان إلى بدعة وأمر لا دليل عليه ولا أصل له في الشرع، تسأله السؤال الأول، تقول: هذا الأمر الذي تدعون إليه هل النبي صلى الله عليه وسلم عالما به أو ليس بعالم به؟ إن قال ليس عالما، يعني هناك أمر من الدين يعلمه هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه، فهذه طامة كبيرة تدل على غاية سفهه وضلاله. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم عالم بهذا الأمر، تسأله السؤال الثاني: هل هذا الأمر أفصح عنه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه ولم يكتمه، أو كان عالما به ولم يكن قادرا على الإفصاح عنه وبيانه؟ فإن قال نعم هو عالم به ولم يكن قادرا على الإفصاح به، فهذه طامة أخرى يطعن في فصاحة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قبل قليل قلنا أنه أفصح الخلق نطقا وأنصح الخلق للخلق. فإذا قال هو عالم وقادر على الإفصاح والبيان، نسأله السؤال الثالث: هل أفصح عنه وأبانه ونصح للأمة بذلك، أو أنه لم يفصح عنه ولم يبينه وأبنته أنت والآخرون؟ فيكون هذا طعن في نصح النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا من يدعو إلى البدع لا يخلو من ثلاث: إما أن يطعن في علم النبي عليه الصلاة والسلام، أو يطعن في فصاحته وبيانه، أو يطعن في نصحه عليه الصلاة والسلام. فإذا أيقن الإنسان أنه أعلم الخلق بالله، وأنه أفصح الناس لسانا وبيانا، وأنه أنصح الخلق للخلق، فالواجب الاقتصار على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه وثبت عنه، واطرح ما سوى ذلك مما اخترعه المخترعون وتكلفه المتكلفون. وهذا والله يا إخوة ينبغي أن يكون دائما نصب أعيننا. الإنسان يقع في الخطأ، قد تقع أيها المسلم في بدعة، قد تقع في معصية، لكن هو سؤال: النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الخلق وأفصح الخلق عليه الصلاة والسلام، فقط نقول هل فعل ذلك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه ذلك؟ هل ثبت عنه كذا؟ هل حرص عليه أصحابه رضي الله عنهم هذا الأمر؟ فينبغي لنا أن نتأمل هذا الأمر، وأن نتذكر دائما أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرطنا على الحوض ينتظر أمته، وأنه سيذاد أقوام عن هذا الحوض في هذا الموقف العظيم بسبب مخالفتهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول سحقا سحقا لما قيل له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما قال الحافظ الكثير أنه أحلم الناس، كان حليما عليه الصلاة والسلام، والشواهد على حلمه كثيرة جدا، وكان أشد الناس تواضعا في وقار. قالت قيلة بنت مخرمة في حديثه عند أبي داود: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته أرعدت من الفرق. يعني كان متخشع وأيضا كان له هيبة ومكانة في النفوس. وقيل رضي الله عنها لها قصة طويلة وجميلة ممتعة في قصة إسلامها. والإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل الذي أثنى عليه الحافظ ابن كثير في المجالس الماضية أورد مقاطع من حديثها الطويل، وفيه تنقلها إلى أن جاءت إلى المدينة. وقبل أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية كانت في الضحى بعد أن أسفر، لكن وصلت إلى المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقت الفجر كما جاء في قصتها، ودخلت المسجد وإذا الناس صفوف يصلون، فتقدمت وصفت مع الرجال، وقفت إلى جنب رجل ألصقت كتفها بكتفه وهي لا تدري عن شيء، فلما لصق لما ألصقت كتفها بكتفه الرجل التفت وقال أنت رجل أو امرأة؟ قالت أنا امرأة. قال اذهبي عني لا تفتنيني. انتبه هنا في الصلاة وفي المسجد وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول للمرأة اذهبي عني لا تفتنيني، هذا من الدلائل على أن المرأة وقربها من الرجال أو التصاقها بالرجل فتنة، ولو كان في المسجد ولو كان خلف النبي عليه الصلاة والسلام وبين الصحابة رضي الله عنه، فكيف إذا اقترب رجل من امرأة في سوق أو في مكان أو غير ذلك ويريد أن يسلم من الفتنة؟ هذه من المصائب والفتن اليوم من بلايا هذا العصر، وتساهل الناس وحتى في وسائل التواصل، نظر المرأة إلى الرجل ونظر الرجل إلى المرأة والتساهل في هذا الأمر، هذا مما يفتن به الناس اليوم والله المستعان. نلاحظ الآن هذا الرجل يعني يقول اذهبي عني لا تفتنيني، تقول فالتفت وإذا عند الحجرات صف للنساء لم أنتبه له. هي جاهلة بالحكم ما تعلم، جاءت صفت مع الرجال. قالت فذهبت وصففت مع النساء ثم بقيت في المسجد حتى الضحى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مصلاه. فتقول هنا كما جاء في الجزء الأول الذي أورده الحافظ ابن كثير، قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في جلسته، يعني جالس جلسة متخشع عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه تقول أرعدت من الفرق الخوف، فالله جمع له عليه الصلاة والسلام جمع بين التواضع والوقار. ثم نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله قوله في السيرة أنه لما عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة يوم الفتح جعل يطأطئ رأسه من التواضع حتى إن مقدم رحله ليصيب عثنونه وهو شعر من اللحية المقدم الآن أسفل الرحل، يكاد يلمس أسفل الرحل شعر لحية النبي صلى الله عليه وسلم من شدة طأطأته لرأسه تواضعا لله عز وجل. والحافظ ابن كثير رحمه الله كما ذكر الشيخ في شرحه يقول لفت لفتة جميلة قال أنقلها لكم، يقول رحمه الله وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله صلى الله عليه وسلم مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس حين الفتح، وهم حينما أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس حين الفتح وهم سجود أي ركع يقولون حطة، أمرهم الله أن يدخلوا بهذه الصفة سجدا أي ركعا، ويقول حطة أي حط عنا خطايانا، فدخلوا يرجعون على أستاههم ويقولون حنطة في شعيرة. هذا فرق شاسع بين هؤلاء يأمرهم الله عز وجل بأمر فيخالفونه أشد المخالفة ويقعون في الاستهزاء، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ومن يكرمه الله عز وجل من أمته بالتواضع في المقامات العالية التي يغتر فيها كثير من الناس. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد ذلك قال وكان أشد حياء من العذراء في خدرها، العذراء البنت التي أقبلت على سن الزواج في ذلك الوقت يقال لها ذوات الخدور لأنها تلازم الخدر ما يراها الرجال، وتستحي ربما حتى من ظلها ولا تقابل رجالا ودائما تكون متخفية مستترة محتشمة بعيدة عن رؤية الرجال. أما الآن ربما يعني مع كثرة الفتن ربما تقبل الفتاة على الزواج وهي ترفع صوتها وتخاطب البائع وتخاطب الناس أو يكون لها يعني حضور في وسائل التواصل بأنواعها، والله المستعان. بينما كانت في ذلك الوقت أو في السابق، ولا يزال الخير لله الحمد موجود في فتياتنا وفي بنات المسلمين، لكن الفتن كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فالعذراء هنا المقصود أنها في مضرب مثل في عظيم الحياء. فنسأل الله عز وجل في هذا المقام أن يمن وأن يتفضل علينا وأن يتفضل على بناتنا ونسائنا بالحياء والحشمة، وعلى بنات المسلمين ونساء المسلمين أجمعين. ثم قال: ومع ذلك فأشد الناس بأسا، أنه من أشد الناس بأسا في أمر الله، يعني مع حيائه عليه الصلاة والسلام في الأمور التي تتعلق بحقوق الله عز وجل يغضب غضبا شديدا، ولا يقوم لغضبه صلى الله عليه وسلم شيء، يقيم الحدود، يقيم الحقوق، ويؤدي الأمور على أتم ما يكون، لا يمنعه الحياء من هذا الأمر. فهو حيي عليه الصلاة والسلام، لكنه يغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. وروي عنه قال: وروي، وهذا من صيغ التضعيف والتمريض عند العلماء، أنه قال: أنا الضحوك القتال. وهذا الحديث ضعيف، بل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يثبت في حديث يرفع إليه. لكن كما جاء في بعض كتب السير ومنها سبل الهدى والرشاد للصالح وغير من مصادر عديدة، ينقلون ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أسماء النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة الضحوك القتال، الضحوك والقتال. ومعنى الضحوك القتال كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره أنه ضحوك في وجه وليه، أنه ضحوك في وجه وليه، قتال لهامة عدوه، أنه ضحوك في وجه وليه، في وجوه الأولياء، في وجوه أصحابه، قتال لهامة عدوه. وهكذا مدح الله عز وجل أصحابه يعني بهذه الصفة، حيث قال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار رحماء بينهم، مثل الضحوك القتال، يعني بينهم رحماء وعلى الكفار أعداء دين الله عز وجل أشداء. قال عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وهذا ثناء عظيم عاطر من رب العالمين جل وعلا في كتابه التوراة الذي أنزله على موسى، وفي كتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليهم الصلاة والسلام، على الصحابة الكرام، الثناء على الصحابة رضي الله عنهم قبل أن يوجدوا وقبل أن يخلقوا وقبل أن يدرجوا على الأرض رضي الله عنهم وارضاهم. وفي القرآن آيات كثيرة تمدح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتثني عليهم وتبين مآثرهم العظيمة، ومن مآثرهم هذه المآثر، هذا المأثر العظيم: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مآثرهم عظيمة، وهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم ختم رحمه الله هذا الفصل بقوله: وسيأتي إن شاء الله بقية أوصافه الجميلة مستقصا فيما نريده من الأحاديث بعد هذا إن شاء الله تعالى، وبه المستعان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا التخلق بأخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا الاهتداء والاقتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. إن ربي على كل شيء قدير، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.